إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجالس الماضية أو في المجلسين الماضيين تناولنا ما تيسر من أحاديث هذا الكتاب إلى أن وصلنا إلى الحديث السادس، ليس كذلك؟ نعم. طيب، تفضل قارئ. تفضل، شكرا شيخنا. نعم، عمر أقرأ. نعم. قال: حكم البول في الماء الراكد. طيب، والاغتسال لو فيه من الجنابة. لو بدأت بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يعني يكون جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال: حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وتمامه، فقال: كيف يعمل أبا كيف يعمل يا أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا، أي يتناول منه فيغتسل خارجه ولا ينغمس فيه. واللفظ الثاني أخرجه البخاري، وهو حديث مستغل غير الأول، أخرجه من طريق شعيب قال: أخبرنا أبو سنه أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث فذكره. واللفظ الثالث أخرجه مسلم في باب النهي عن البول في الماء الراكد من طريق جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وأما اللفظ الرابع فقد رواه أبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي آخره: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ورواه النسائي عن يحيى بن محمد قال: حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق حيوة بن شريح قال: سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، ولم يذكر لفظة من الجنابة. وهذا الاختلاف ظاهر في أن ابن عجلان قد اضطرب في هذه اللفظة من الحديث، وقد رواه جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنهم منهم محمد بن سيرين وهو من أثبت أصحاب أبي هريرة والأعرج وغيرهما من غير طريق ابن عجلان، ولم يذكر ما ذكره، وهو صدوق في حفظه شيء من الضعف. وقد وصفه الحافظ الذهبي بأنه متوسط في الحفظ، وقال الحافظ في التقريب: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمحفوظ من متن هذا الحديث ما تقدم بلفظ ثم يغتسل. لكن المعروف في حديث ابن عجلان أن المقصود باختلاطه في أحاديث أبي هريرة أنه كانت بعض الأحاديث، يعني عبارة تقريب طبعا مختصرة ليس فيها تفصيل، وإلا فالمعروف أن المقصود باختلاط ابن عجلان في أحاديث أبي هريرة أنه كان يروي عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة، فاختلط عليه الأحاديث فجعلها كلها عن رجل عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك. فالمقصود فهذا هو المعروف أنه المقصود باختلاط، وليس المقصود كل أحاديث أبي هريرة حتى من طريقه من غير طريق المقبري. نعم، إنما المقصود من طريق المقبري. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لا يغتسل، لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها. قوله أحدكم، الخطاب في الموضعين لجميع الأمة فيشمل الذكر والأنثى، وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغليبا، وإلا فلا فرق في ذلك. عذرا يا شيخ، حصل انقطاع في الصوت، لو تعيد من قوله وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغريبا، انقطع عندي الصوت بعدها. طبعا هذه قاعدة، وهي وجاء في بعض الأحاديث أن النساء شقائق الرجال، يعني بعضهم يرى ثبوته، يعني على كل فهذا لا شك أنه أن النساء يشاركن الرجال في جميع الأحكام إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فيه. نعم، فكل الأحاديث هذا لا نحتاج أن نعيده في كل حديث، مثلا إذا قال الرجل سئل عن الرجل كذا أو قال الرجل كذا، كله المرأة مثله إلا إذا دل الدليل على التفريق بينهما. نعم، من باب الغالب ومن باب المخاطب، يعني غالبا هم الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه. وإنما أتى بصيغة خطاب المذكر تغليبا، وإلا فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. قوله الماء الدائم، فسرته رواية البخاري الماء الدائم الذي لا يجري، أي ثابت المستقر الذي لا ينتقل من مكانه بالجريان، كمياه البركة التي في البساتين والغدران التي في البراري. تفسير لكلمة الدائم، الدائم معناها الثابت الذي على حالة واحدة. نعم، والغدران التي في البراري ونحو ذلك، فتكون جملة لا يجري تفسيرا للدائم وإيضاحا لمعناه. وقيل إنها للتأسيس، واحترز بها عن الراكد يجري بعضه كالبرة ونحوها. وقوله ثم يغتسل فيه برفع المضارع وهو مع فاعله. التأسيس معناها أنها تفيد معنى جديدا وهو يقابل التأكيد، هو ذكر أو قدم أنها للتأكيد ثم ذكر قولا بأنها للتأسيس، وأن المقصود بها الاحتراز، يعني أنه لا يجري كله وفي احتراز عما يجري بعضه، وعلى هذا يكون يعني أفاد فائدة جديدة. وكونه قدم أنها للتأكيد، نحن طبعا عندنا قاعدة لكن يعني لا بد من ضبط موضعها، وهو أن اللفظ إذا دار بين التأكيد والتأسيس حمله على التأسيس أولى من التأكيد، لكن قيدها بعض العلماء كالسيوطي وغيره بتقييد لا بد منه، وهو أن هذا إذا كان الاحتمال متساويا مثلا. أما إذا كان السياق مثلا والقرائن تدل على أنها للتأكيد ثم تكلف لها شخص أو مثلا على احتمال ضعيف وبعيد أنها تفيد معنى جديدا، فحينئذ التأكيد خير من التأسيس لأن الدليل دل عليه. فليس معنى هذا أن كلما دار أي كلمة بين أي تأكيد وأي تأسيس مهما كان السياق ظاهرا في التأكيد أننا نتكلف ترجيح هذا التأسيس البعيد، وإنما المقصود أنه إذا تقارب الاحتمالان مثلا. نعم، قوله وقوله ثم يغتسل فيه بربع المضارع وهو مع فاعله المستتر خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، فكيف يبول بما عبد. ففي الجملة تنحى من دينا، وأزبنا مالك الجزم على أن لا ناهية، والنصب على إغمار أن، وتكون ثم بمعنى واو الجمع. وقوله وهو يعني أيضا جنابه، الرواية المشهورة بالرفع ثم يغتسل منه وهو على تقدير ضمير، ثم هو يغتسل منه يعني ثم يقول أمره إلى أن يغتسل منه، وشبهوه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر وهو في الصحيح في الصحيحين أيضا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر يوم، يعني أنه يكون مآل أمرها بعد أمره أن يحتاج إلى مضاجعتها بعد أن يعني جرى منه ما جرى من الإساءة إليها، فيسوء الأمر بينهما. فكذلك هذا يشبه هذا يعني شبهه بهذا الحديث، ثم هو في ما آخر أمره يحتاج إلى أن يغتسل منه. وأما ابن مالك فأجاز وجوها أخرى، لكن ينظر هل هي مروية أو لا، منها النهي ثم يغتسل، يعني الجزم على أنه معطوف على النهي، وعلى هذا فهو داخل في حيز النهي، يعني كأنه قال ثم لا يغتسل منه، إذا حصل هذا فلا يغتسل منه، فيكون كل منهما منهيا عنه استقلالا، وهذا ما جاء في رواية ابن عجلان ولا يغتسل منه من الجناب، وجعل كل واحد منهما يعني منهيا عنه، ولكن سبق ما في روايته. لكن هناك نهي آخر عن الاغتسال فيه في الماء الدائم وهو جنوب، لكن هنا مقصود في الماء المبول فيه يعني. ثم أيضا جوز أن تكون ثم مثل واو المعية، وبالتالي تضمر بعدها أن تضمر بعد واو المعية وجوبا، وينصب الفعل بعدها مثل إيش: ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم صلى الله عليكم. وقوله وهو جنب حيث الجنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني، والفرق بين رواية البخاري ثم يغتسل فيه ورواية مسلم ثم يغتسل منه ورواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، أن رواية البخاري تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الذي بال فيه، أي كيف يبول في ماء وهو يحتاجه للغسل أو غيره، ورواية مسلم تفيد النهي عن أن يتناول منه في إناء ويغتسل خارجه، وكل منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى، فرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. وأما رواية أبي يعني داود يقول في رواية فيه في للظرفية، فمعناها أنه ينغمس فيه، ومنه معناها لابتداء الغاية أي يأخذ منه، وبالتالي يكون كل من الأمرين نهي عنه نصا، وكل من النصين ومن الروايتين تدل على الأخرى من جهة المعنى والقياس، فأما الأولى فيه تدل على انغماس بالنص، ويستنبط منها منع الأخذ منه، لأن العلة هي أن الماء مبول فيه، وهذا لا يختلف فيه الأخذ منه عن الانغماس فيه، بخلاف الذي سيأتي مثلا: لا يغتسل أحدكم في الماء الجنب، قال كيف يصنع؟ قال يتناوله، لأن الماء لم يغتسل فيه أحد الآن، كيف طيب أنا أستفيد منه؟ قال خذ منه ولا تنغمس فيه، لأن الماء نظيف. أما الماء بعد البول فيه فسواء الانغماس فيه والأخذ منه كله منهي عنه. فكل رواية تفيد أحد الأمرين بالنص وتدل على الآخر بالقياس والمعنى، ولا شك أن الانغماس طبعا أشد من الإيش من الغرف، لكن في النهاية المعنى حاصل. نعم أحسن الله إليكم. وأما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من البول والاغتسال على الانفراد، بمعنى أنه لا يبول في الماء الدائم وإن لم يقصد الاغتسال منه، لأنه كرر فيها لفظ النهي يعني لا يبولن ولا يغتسل، فهذا يعني جعله كأنها جملة، يعني صار الحديث جملتين منفصلتين، الأولى في النهي عن البول في الماء الراكد، والثانية في النهي عن الاغتسال منه. ولا شك أن الاغتسال منه أو فيه وهو جنب هذا أصلا ورد في حديث آخر مستقل، والبول ورد أيضا في الحديث، ثم هو إيش يحتاج للاغتسال منه كما قال. نعم أحسن عليكم. فحصل من مجموع الروايات أن الكل ممنوع جمعا وإفرادا، يعني كل ممنوع الجمع بينهما ممنوع وانفراد كل واحد منهما ممنوع. نعم. وذلك لأن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقديره وتوسيخه على الناس ولو لم يصل طيب إلى هذا مهم جدا، يعني هذا ينبني عليه كما قلنا الخلاف بين الجمهور وبين المالكية ومن وافقه. فالجمهور يقولون هذا لأنه ينجسه، خاصة البول يعني فيه لأنه ينجسه. وأما المالكية ومن وافقهم من شيخ الإسلام ومن وافقهم من المعاصرين بناء على أن الماء لا ينجس عندهم إلا بالتغير، يقولون هذا النهي ليس نصا في أنه ينجسه، بل هو نهي عنه لأنه يقذره ويوسخه، والنفس تعافو الماء المبول فيه ونحو ذلك يعني، فهو يقذر على الناس ويمنعهم من الانتفاع به. ويقولون قد يكون سد ذريعة إلى التنجيس، ليس لأنه يتنجس مباشرة، لكن إذا هذا بال وهذا بال وهذا بال يتغير، يكون في آخر أمره يتغير، وحينئذ ينجس عند هؤلاء. وأما الجمهور فعندهم بمجرد لو قطرة بول سقطت في ماء قليل عندهم، أو مثلا شيء من البول ولو قليلا سقط في هذا الماء القليل عندهم، فإنه يتنجس بذلك. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا من أدلة الجمهور على ظاهره، لأنهم يقولون يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يأتي، الأصل أنه لا يأتي يتكلم عن التقذيرات وما تعافه الأنفس، الأصل أنه يتكلم عن الشرعيات، ولهذا قال بعدها ثم يتوضأ منه ثم يغتسل منه، إذن هو يتكلم عن أمور تتعلق بالطهارات، لماذا ما قال ثم يشرب منه مثلا؟ إذن هو لا يتكلم عن العادات الآن، ويتكلم عن العبادات، إذن الكلام عن النجاسات. ولهذا قلنا مذهب الجمهور مذهب قوي، ومع كونه هو الأحوط يعني، فلهذا لا ينبغي الإنسان إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه نجاسة هو يجد غيره، لا ينبغي أن يعني يدخل في الخلاف بين العلماء، الماء المختلف فيه بين العلماء، لأنه ينبني عليه أن صلاته تكون باطلة عند الجمهور. ولماذا يدخل إنسان وقولهم قوي ليس كما يتوهمه كثير من الطلبة أنه قول ضعيف أو لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. ومما يؤيد النهي عن البول على الانفراد حديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. والوجه الثالث في الحديث دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة. وأما اغتسال الجنب من الماء الدائم بأن يتناول منه بإناء أو بيده بعد غسلها فإنه غير داخل في هذا النهي. وهذا متمشن أكثر مع مذهب المالكية ومن وافقهم كشيخ الإسلام، لأنهم يقولون الجنب هو ليس نجسا، ليس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، ومع ذلك نهى عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد، مع أنه يعني ليس به نجاسة، لا سيما أن المني الأقوى فيه كما سيأتي إن شاء الله أنه طاهر، حتى عند الشافعية والحنابلة الذين يقولون الماء القليل فهم يرون المني طاهرا، فلماذا نهى عنه؟ فقالوا هذا دل على أن بعض هذه المناهي إنما قصد بها مسألة الاتساخ، ويعني لا يقذر الماء على غيره. ولهذا كما ترون يعني الخلاف في القوة كما ترون، والمؤمن يحتاط لنفسه، هذا هو الأفضل. نعم. السلام عليكم. كما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومفهومه جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري. الوجه الرابع في الحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، فتضر كل من استعمل هذا الماء، بل ربما استعمله هذا البائل نفسه ولا فرق في ذلك بين البول في الماء نفسه أو البول في إناء ثم صبه في الماء. وكذا إذا بال بقرب الماء، أي خلاف لما نسب إلى بعض الظاهرية، وهذا مما شنع به عليهم، أنه يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن في الماء الدائم، إذن طيب إذا ما مال فيه مباشرة بال في إناء ثم صبه، قالوا لا بأس بذلك، وهذا مما شنع به على بعضهم إن صح يعني عنه. نعم. وهذا يضرب به الأصوليون المثال لما يقطع فيه بنفي الفارق. نعم. وكذا إذا بال بقرب الماء بحيث يجري البول إليه، فكل ذلك مذموم قبيح منهي عنه. نعم، لأن المقصود وصول البول إلى الماء يعني. نعم. ومفهومه جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه لأنه يقدره عليه. نعم، أسفل الماء معناه يقصد به المكان الذي يجري إليه الماء. فأنت مثلا إذا كنت في موضع والماء يجري من عندك إلى شخص بعدك فأنت تبول فيه وهو مثلا يتوضأ منه ويشرب منه فسوف تؤذيه. نعم. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليلا أو كثيرا، ولا وجه للتفصيل، بأنه إن كان كثيرا فالنهي للكراهة، وإن كان قليلا فالنهي للتحريم، كما هو أحد الأقوال في المسألة، لأن الحديث لم يفصل. صحيح أن النهي في القليل آكد لأنه أسرع تلوثا وتغيرا، لكن القول بأنه للكراهية في الكثير قد يؤدي إلى تساهل الناس في هذه الأمور، والواجب سد ما سده النبي صلى الله عليه وسلم وحما ما حما. وهذه أمور مقاصدها ظاهرة ومصالحها بينة، ويؤخذ النهي على ظاهره وهو التحريم ولو كان الماء كثيرا. فإن جميع الروايات لم تحدد مقداره وإنما وصفته بأنه دائم. أما الماء الكثير جدا وهو المستبحر الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر فهو لا يدخل في النهي بالاتفاق على ما ذكره ابن دقيق العيد، والله أعلم. ابن دقيق العيد بالإضافة، يعني خلاصة ما ذكره هنا أن الماء له ثلاثة أحوال، إما أن يكون قليلا أو كثيرا أو كثيرا جدا. فالكثير جدا يقول حكى ابن دقيق العيد اتفاق المستبحر، يعني مثلا ماء بحر أو كذا شيء كثير جدا، فهذا قال يعني ابن دقيق العيد ذكر الاتفاق على أنه لا يدخل وأنه لا يضر البول فيه. وأما إذا كان ماء قليلا أو كثيرا فيقول الشارح الراجح أنه لا فرق بينهم. وبعض العلماء فرقوا فقالوا في القليل حرام وفي الكثير مكروه، يقول لا وجه لهذا التفصيل، ولأنه يعني تساهل الناس في الكثير قد يؤدي إلى تغيره إذا تتابع على البول عليه كذا، وإن كان في القليل آكد لأنه أسرع تلوثا وتغير. وقد يكون هذا القائل بنى مذهبه على مذهب الجمهور، يعني أن القليل يتنجس بمجرد أقل بول فيه، وأما الآخر فلا يتنجس وإنما يقذر. فما كان من شأن الآداب فشأنه أن يكون عنده من المكروهات وما إلى ذلك، وأما الذي يؤدي إلى إفساد الماء تماما فهذا شأنه التحريم. لعل هذا هو الوجه، هو قال لا وجه، لكن قد يكون هذا الوجه هو لا وجه عنده لأنه لا يرى أن القليل يتنجس يعني. أما من رأى أن القليل يتنجس فله وجه من هذا الباب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. الوجه السادس، الظاهر أن تغيير الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه جواز الاغتسال في غير الجنابة كإزالة الأوساخ مثلا، لأنه إذا نهي عن الاغتسال فيه من الجنابة مع حاجة الإنسان إلى ذلك لكون الغسل من الجنابة هو الغالب، فغيره من الأغسال من باب أولى، ولأن تلوثه بالاغتسال من الأوساخ أشد من تلوثه باغتسال الجنابة. نعم، يقول قوله وهو جنب هذا قيد، هل هذا القيد يعني أنه إذا اغتسل من غير الجنابة؟ الأصل في القيد احتراز ويقل لغيره، فقال هل هذا معناه أنه إذا لم يكن جنبا لا بأس؟ هو انتبه لهذه المسألة الأصولية المهمة جدا جدا في جميع النصوص، المسكوت عنه أقسام. الأصل أنه يخالف المنطوق، إذا كان المنطوق على شيء فالمسكوت عنه على خلافه، وهذا هو مفهوم المخالفة. لكن إذا كان المسكوت عنه مساويا أو أولى بالحكم فإنه يدخل في مفهوم الموافق. يعني أنت إذا ذكرت إذا قيد مثلا نص بقيد ما ننظر في المسكوت فيه، إن كان من باب أولى فهذا مفهوم الموافقة أو قياس الأولى، وإن كان مساويا أو يشاركه في العلة فهذا إما أن ندخله بمفهوم الموافقة المساوي أو ندخله بالقياس، ويكون حكمه نفس حكم المذكور ليس مخالفا له. الأولى والمساوي يدخلان، وأما إذا كان ليس أولى ولا مساويا فالأصل أن يكون مخالفا ويدخل في عموم مفهوم المخالفة. وقد سبق أن كثيرا من العلماء رجحوا أن المفهوم مفهوم المخالفة عام، فيعم جميع الصور التي المسكوت عنها إلا ما كان مثل أو أولى بالحكم من المنطوق به، إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، هذا مفهوم الموافقة، وما سواه يدخل في مفهوم المخالفة. كذلك إذا كان مساويا يدخل في مفهوم الموافقة المساوي أو القياس. نعم. فهنا يقول هل الاغتسال الذي ليس من الجنابة هو من باب المخالفة ولا من باب المساوي أو الأولى؟ لا، يقول بالعكس، هو من باب أولى، لأن الجنابة تقتضي شرعا من الإنسان أن يغتسل ومع ذلك نهي عنها، فمن باب أولى الغسل الذي هو ليس بهذه الآكدية أو ليس بهذا التأكد فينهى عنه من باب أولى. فبالتالي لا نأتي ونقول إذا كان من غير الجنابة لا بأس أن يغتسل، بل سنقول من باب أولى إذا نهي وهو جنب وهو مأمور بالغسل، فمن باب أولى غيره من الأغسال التي هي غير واجبة أو عبارة عن مباحة فقط أو كذا. هكذا قال، وكما ترون هذه أمور اجتهادية، يعني ممكن إنسان يقول لا الجنابة مثلا فيها قذارة زائدة مثلا، وهو يقول هنا الأوساخ أشد من الجنابة، وبعضهم قد يقول لا النفس تعافى الجنوب أكثر من المتسخ وسخا عاديا. هذه أمور يعني على حسب تختلف فيها وجهات النظر. نعم، السلام عليكم. الوجه السابع، أما حكم الماء المذكور فالصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة بالبول فيه أو الاغتسال فيه، ولا يلزم من النهي عن ذلك تنجيس الماء، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول ثم الاغتسال، ولم يقل إن الماء ينجس فهو نهي عن الفعل ولم يتعرض للماء. ومثل ذلك لو قام من النوم وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة فإنه لا ينجس، أخذا بالأصل المتقدم الماء طهور لا ينجسه شيء وإن كان يأثم من أجل مخالفة النهي. وهذا يعني بناء على ما تقدم قد فصلناه فيما مضى ولله الحمد، فالجمهور لا يقرون مثل هذه يعني المحامل لهذه الأحاديث، ويقولون هذا للنجاسة، والمالكية ومن وفقهم من ابن تيمية وغيره يحملونه على إيش؟ على مثل هذه المحامل، ويقولون والجمهور يقولون الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام دلت الأدلة على تخصيصه وما في إشكال مثل كل العمومات يعني. وهؤلاء يقولون لا، هذه الأحاديث ليس فيها شيء صريح على أن الماء يتنجس، فكلها لها محامل أخرى وما فيها شيء صريح في أنه المقصود به التنجس. نعم، الوجه الثامن، يلحق بالبول ما في معناه كالتغوط بل هو أقبح، وكذا سائر المستقذرات الوجود العلة وهي تلويث الماء وتغذيره على الناس. قال ابن قدامة، وأكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات. نعم، الوجه التاسع، حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل، وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولأن الغسل والوضوء مستويان في المعنى المقتضي للنهي، والله أعلم. وقلنا هذا والله أعلم يمكن اعتباره قرينة تؤيد قول الجمهور أن الكلام عن النجاسة، ولهذا ذكر إيش؟ ذكر الاغتسال والوضوء، ولم يذكر الشرب، ولم يذكر مثلا غسل الآنية، ولم يذكر، وإنما ذكر عبادتين متوقفتين على الماء الطهور، فهذا قرينة كما ترون يعني، لا سيما حديث البول في الماء الدائم أشد تأييدا لقول الجمهور من حديث الاغتسال من فيه وهو جنوب يعني. نعم، نهي الرجل. قال المصنف رحمه الله، نهي الرجل والمرأة عن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم، المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث في باب المياه، لم يرده في مثلا في باب الاغتسال أو كذا، والشارح ما تعرض كثيرا في رأيي لما أورده الحافظ ابن حجر من أجله في رأيي، فالذي يظهر لي أن الحافظ إنما أورده إشارة إلى مسألة حكم الماء المستعمل، لأن الشافعية والذين هو منهم يرون أن الماء المستعمل طاهر غير طهور، وهذه تضاف إلى المسائل المهمة في باب المياه. نحن سبق معنا أن أهم مسألتين هي مسألة الماء الذي تغير بشيء من الطاهر ولم من الطاهرات ولم يسلب اسم الماء، والمسألة الثانية وهي أهم منها لعل القليل إذا سقط فيه شيء من النجاسة، ويضاف إليها مسألة من المسائل المختلف فيها مسألة الماء المستعمل. الماء المستعمل في تفسيره خلاف ثم في حكمه ويعني بعض العلماء كالمالكية يرون أنه طهور وأنه لا مانع من استعماله، وبعض العلماء كالشافعية والحنفية لا يرون التطهر به، فيقولون هذا الحديث يعني ما في طبعا يعني شيء في حسب علمي دليل صريح على مسألة الماء المستعمل غير هذه الإشارات. فمن أصح الأحاديث في ذلك هذا الحديث، إن نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، لكنه عند التأمل لا يدل على ما قالوا. لماذا؟ لأنه عندهم لا فرق بين رجل بعد امرأة ولا امرأة بعد رجل ولا رجل بعد رجل ولا امرأة بعد امرأة، فكونه يعلل بأحد الجنسين بعد الجنس الآخر يشعر بأن القضية ليست قضية استعمال. ولو كانت قضية استعمال ما في فرق بين الرجل والمرأة لقال نهى أن يغتسل مثلا الشخص بفضل غيره أو الرجل بفضل غيره أو كذا يعني. لكنه فرق وهم لا يفرقون، فهذا دل على أن العلة والحكمة أو الحكمة في هذا الأمر ليست مسألة أنه مستعمل أو غير مستعمل. هذا يعني على الأقل يعني ما هذا إذا قلنا إنه من إيش من أشد ما قد يتمسكون به، وإلا عندهم استدلالات أخرى ضعيفة وبعيدة، منها أنهم يقولون مثلا ما عهد عن السلف أنهم يجمعون الماء المتساقط عن الأعضاء أو يعيدون استعماله مع قلة الماء عندهم، وهذا كلام بعيد لأنه أصلا ما يعني أولا مستقذر وثانيا قليل جدا، كيف سيجمعونه يعني يضعون آنية أسفل أو كذا؟ بالعكس، ويمكن أن يعكس عليهم الاستدلال فيقول السلف ما عهد عنهم أنهم يعني يستقذرونها أو أنهم مثلا عندهم أي يقولون هذا إما نجس على قول بعضهم أو طاهر فقط أو إنهم حذروا عن التوضؤ منه أو كذا. هذا إذا فسرنا المستعمل المتساقط من الأعضاء وهو المعروف يعني، أما المغترف منه فهذا من باب أولى أنه لا إشكال فيه، إلا أن الحنابلة كرهوا للرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو العكس على الرجل بفضل المرأة لما سيأتي، لكن سيأتي الخلاف بين هذا الحديث والذي يليه وهو الذي سيركز عليه الشارح، وما تعرض لمسألة حكم الماء المستعمل. نعم. قال الشارح بالكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، صوتك صار بعيدا، ترجمة الراوي. نعم. الوجه الأول في ترجمة الراوي وهو لا يعرف، وقد جاء في سنن أبي داود لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا يدل على تثبت الراوي ومعرفته له معرفة تامة، وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. نعم. لكن مع إبهام الصحابة بس يتنبه إلى الاتصال كما نبه عليه العراقي والصيرفي قبله وغيرهما، لأن بعض العلماء مثلا يقول الحسن البصري عن رجل من أصحابنا يقول يا سلام سند جميل وسند، لا بد أن نتأكد. فبعض التابعين مثلا صغار أو مدلسون أو يكثرون من الإرسال، في حالة مثل هذه نتشدد في قبول مثل هذه العنانة، أما إذا قال حدثني رجل من أصحابنا أو لقيت كما هنا فيزول هذا الإشكال. نعم. الوجه الثاني في تخريجي خرجه أبو داود والنسائي من طريق زهيد بن معاوية كلاهما شيخنا. من طريق أنا عندي من طريق داود بن عبد الله الأودي، لكن هذه نسخة قديمة ما أدري كيف عندك. لا ليس في كلاهما، ولكن هو قال نعم. أخرجه أبو داود والنسائي من طريق زهيد بن معاوية أبي عوانة، جمع بينهما أبو داود عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة قال، وذكر الحديث. وهذا الحديث صححه الحافظ كما هنا، وقال في فتح الباري رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن وابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. قال ابن القطان وقد كتب الحميد إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث ويبين له أمر هذا الرجل، فلا أدري أرجع عن قوله أم لا. نعم، يعني الحميدي صح كان من أصحاب ابن حزم، فبعد أن ذهب إلى العراق ووقف عليه أرسل إلى، ليس الحميدي طبعا الذي هو تلميذ ابن عيينة، هذا متقدم جدا على ابن حزم، وإنما المقصود حميدي آخر متأخر لعله صاحب الجمع من الصحيحين، أرسل إلى ابن حزم من العراق يخبره بأن هذا داود بن عبد الله الأودي وليس داود بن يزيد الأودي، لأن ابن يزيد ضعيف وابن عبد الله ثقة. نعم. السلام عليكم. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الميموني أنه نقل عن الإمام أحمد أنه قال: إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفض وضوء المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. قال: لكن صح من عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به. قال الحافظ ابن منده: وأما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مذهب الحنابلة، يعني إذا خلت به امرأة بعد ذلك يكرهونه للرجل. نعم. وأنه ينهون عن التطهره به. نعم. قال الحافظ ابن منده: تفضل يا شيخ. وقال الشارح وفقه الله، وقال الحافظ ابن منده: وأما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لفرض وضوء المرأة، روي عن أبي هريرة وأبي ذر والحكم بن عبد المختاري ورجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت واحد منهم هذا السند. وقال ابن عبد آثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة، لا تقوم بها حجة، والآثار الصحيحة هي الواردة بالنباحة. من الذي قال هذا الكلام الأخير؟ معلش بس ما سمعت. ابن عبد البر. نعم. إذن الأحاديث يعني فيها يعني اختلاف في إثباتها والآثار، ولكنها متعددة. والأحاديث بالجواز سيأتي في الحديث الذي بعده أنها في مسلم، لكن أيضا فيها شيء ما من الكلام، يعني سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه ثم قال وفقه الله: الوجه الثالث، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل، ونهي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل المرأة، وجواز اغتسالهما من إناء واحد غرفا باليد. وهذا النهي معارض بما هو أقوى منه وأكثر طرقا، وهي تدل على الجواز والعمل عليها، أو يقال إن النهي محمول على التنزيه جمعا بين الأدلة، كما سيأتي إن شاء الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما بعده. وهذا عند وجود ماء آخر يغتسل فيه غير فضل المرأة أما إذا دعت الحاجة إلى فضل المرأة فإنها تزول الكراهة، لأن غسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عنده. وهذه قاعدة، أن الوجوب لا يجامع الكراهة. قاعدة أن الوجوب لا يجامع الكراهة، فإذا وجد الوجوب انتفت الكراهة، لأنه لا يمكن أن نقول لو يجب عليك أن تتوضأ بهذا الماء ثم نقول يكره لك، لأنه ما في غيره، ولا نقول له تيمم من أجل مجرد كراهة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة، فجاء ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجب. فصحاب الترمذي وابن خزيمة. كلام عرفنا من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وها. قال العلماء: كلمة حبر هذه تضبط بالفتح والكسر، والكسر أفصح حبر، ولكن يجوز أيضا كلمة حبر أيضا صحيح. نعم. ثم سمي العلماء بذلك، قالوا لأنهم يستعملون الأحبار ويلازمونها في كتابة العلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أنزل الحجام، وآتي الطائب اسمه الثامن والستين وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال اليوم مات ربعي هذه الأمة رضي الله عنه. الوجه الثاني بتخريج الإمام. أما الأول فقد أخرجه مسلم في أحاديث الحيض من طريق بن جبير قال أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أن أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في قبر ميمونة فقد أعله قوم. بهذا التردد من عمرو بن دينار لأنه شك في الإسناد فيصبح التمسك بالحديث. والصحيح أن هذا غير مؤثر لأمرين، الأول أن هذا ظن غالب لا شك وأخبار لا شك وأخبار هذه إنما تفيد غلبة الظن غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف ومثل هذه الصفة لا تخرج عن كون معلومه وإن كانت تشعر بأنه ليس حافظا له كما ينبغي. لهذا ذكره الحافظ في البلوغ ولم يشك إلى ذلك. يعني كون الراوي وهذا يحصل في عدة أحاديث، إذا قال الراوي مثلا يغلب على ظني والذي أعلمه ولا أعلمه قال إلا كذا، فهل نسقط هذه الرواية لأنه شك فيها ولا نقول هذا غلبة ظن منه وغلبة الظن كافية في إثبات خبر الآحاد؟ الشارح يميل إلى الثاني، يقول إذا راوي قال أكبر علمي وكذا فهذا لا يشترط يعني أن يجزم بأنه سمع هذا الحديث أو أن السند هو هكذا، وإنما غلبة الظن كافية في مثل هذا. وبعض العلماء يقولون الأصل عدم هذه الرواية وكذا، وكما قال يعني أعلها بعضهم بهذا، وسيأتي أنها جاءت من طريق آخر، لكن الطريق الآخر أيضا فيه كلام لأنه من طريق سماك عن عكرمة، الحديث الثاني يعني، وسماك عن عكرمة مضطرب، لكن قد يقال مجموع الطريقين عن ابن عباس يشعر بأن له أصلا عنه. وهناك روايات أخرى عن عمرو بن دينار يقول ليس فيها شيء من ذلك الشك، لكن يحتاج إلى مراجعتها، لأن ابن جريج من الأثبات في عمرو لكون كليهما مكيا، وإن كان ليس بمثل حماد، ليس بمثل ابن عيينة فيه، هو أثبت الناس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قد أخرجه أصحاب السنة كما ذكر الحافظ من طريق آخر كما سيأتي معناه هو معنى حديث عن ابن دينار وليس فيه شيء من ذلك التردد والله أعلم. إذا كان من غير طريق عمرو فهذا جيد لأنه يعني سيكون تجنب ما في هذا الإسناد من الإشكال. نعم. أما إذا قصد الحديث الثاني فقد سبق أن فيه سماك عن عكرمة، وسماك مضطرب في حديث عكرمة. نعم. قوله من طريق آخر، الظاهر أنه يقصد السند لأنه قال أخرجه أصحاب السنن كما سيأتي، ثم قال أما الحديث الثاني فقد أخرجه كذا من طريق سماك عن عكرمة وما ذكر غير هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله لكن قد يشكل على هذا أنه قد اختلف في متنه. قد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكرنا يغتسلان من إناء واحد. رواه البخاري. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن ابن عيينة غير أنهم جعلوه من مسند ميمونة رضي الله عنها. قالوا عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا إشكال كبير في الحقيقة، لأن ابن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، فابن جريج خالف يعني مع كون روايته فيها هذا الشك، فخالف ابن عيينة في متن الحديث فرواه بمتن يختلف أنه كان يتطهر من فضل ميمونة، والحديث على رواه ابن دينار أنهما ابن عيينة أنهما كانا يتطهران معا في وقت واحد، وعلى هذا ليس له علاقة ولن يعارض الحديث بل سيؤكد الحديث السابق، والاغتراف هذا ثابت في أحاديث كثيرة حتى مع عائشة وغيرها. نعم. انظر إلى دقة العلماء يعني في جمع الروايات، وليس على طريقة المعاصرين الذين يقولون كل هذه الروايات صحيحة ولا ينافي بعضها بعضا وكلها أحاديث مستقلة، هذه يعني ليس كلام ليس بعميق ولا بدقيق، بل واضح اختلاف الرواة في أنه حديث واحد واختلفوا فيه فيرجح بينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله وهذا هو المحفوظ في متنه. قال أحمد في رواية الأسرم أعلم الناس بعمد بن دينار ابن عينة ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عينة وكذا قال ابن معين وغيره. أما الحديث الثاني فقد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من طرق عن سماك بن حرب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فذكره. وقد أعلم القوم بسماك بن حرب هو صدوق اختلط بآخره فكان يقبل التلقين ووجد عن ذلك لأنه رواه عن سماك من حمل عنه صحيح حديثه دون ما أخطأته وهم شعبة والثوري ولكنهما اختلفا فأرسل شعبة في رواية جميع أصحابه ومنهم محمد بن جعفر أعلم الناس بحديثه. قال حدثنا شعبة عن كتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار وخالفه محمد بن البرساني ووصله عن شعبة البرساني أو ابن خزيمة البرساني نعم البرساني أحسن الله إليكم. قال وخالفهم محمد بن بكر البرساني فوصله عن شعبة وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وأما الثوري فقد رواه عن جماعة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غسلت من الجنابة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها وقد تابعوا على ذلك جماعة من الثقات منهم أبو الأحوص وإسرائيل بن أبي إسحاق وغيرهما. الوجه الثالث في شرح الفاضل إذا هذا يعني أن رواية الوصل أرجح من رواية الإرسال لأن الإرسال رواه شعبة واختلف عليه والثوري وحده أرجح من شعبة فكيف إذا انضم إليه الثقات الآخرون. لكن هذا ليس هو الإشكال في الحقيقة الشيخ حام حول الهمة وما أصاب عين الإشكال. الإشكال أن رواية سماك عن عكرمة أصلا مضطربة يعني سماك وصدوق وصحيح أنه فيه مقال لكنه صدوق لا بأس به إلا في عكرمة فقد نص غير واحد على أن روايته عن عكرمة فيها اضطراب وهذا يسمى بالتضعيف النسبي يعني في بعض الشيوخ دون بعض. نعم شيخنا كلها مضطربة رواية سماك عن عكرمة عموما مضطربة فحتى لو أثبتنا أن جماعة منهم كل الحديث هذا الثاني من الطريق الثاني مداره على إيش؟ على سماك عن عكرمة فالأصل فيها أنها مضطربة لكن لو مثلا وجدت طرق أخرى تشد من أزرها فلا بأس. والطريقة الأخرى سبق ما فيه من الاختلاف بين ابن جريج وابن عينة والأشياء التي شذت الأصل فيها لا تتقوى ويحتمل أن تتقوى بمجموعة الطريقين الله يعني الأمر محتمل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله بالفضل ميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7 لما اعتمر عمرة القضية وبنى بها في سلف موضع بينه وبين التنعيم 3 أميال وذلك بعد موت زوجها أبي رهم بن عبد العزة وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثنت عليه عائشة رضي الله عنها بقولها إنها كانت من أطفال لله وأوصلنا للوحد توفيت بسرف في ولادة العامية سنة 51 على أرض الأخوان رضي الله عنها. قوله إني كنت جنوبا تقدم أن الجنوب من أصابته جنابة بجماع أو إنزال وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد على الأفصح وتثنيته لغة. نعم مثل ما جاء في القرآن أو كنتم جنوبا وهذا للجمع وهنا قال إني كنت جنوبا قالت فهو للمفرد والمثنى وورد جنوباني وهذه لغة. نعم السلام عليكم. ثم قال وفق الله قوله إن الماء لا يجنب يجوز في ضبطها فتح النون من جانب يجنب من باب فرحة أو ضمها من باب كرمة هذا إن جعلته من الثلاثي ويجوز ضم الياء من الرباعي يقال أجنب الرجل إذا أصابته جنابة والمعنى أن الماء لا تصيب جنابة. صار عندنا جنابة. ثلاث يعني أنواع من الضبط يجنب يجنب يجنب. نعم أحسن الله إليكم. قال وفق الله في رواية النسائي فإن الماء لا ينجس شيء قال السندي وهي وفق تلك الرواية أي إذا استعمل منه جنوب أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدث مستعمل. أسأل الله يعني. لا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو حدث. الوجه الرابع في هذا الحديث وما قبله دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء لأن الماء لا ينجس، وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع ودليل الجواز، فيكون ثبوت الفعل قارنة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على القول بصحته على التحريم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله أو يأمر بشيء ثم يتركه، وكل ذلك من باب بيان التشريع، وأن الأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس. قال صاحب المراقي ربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه قد يفعله لبيان الجواز. نعم، يكون فعله قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة مثلا. نعم، ولا يوصف فعله إياه حينئذ بالكراهة لأنه لبيان التشريع. نعم، في حقه هو يعني في ذلك في تلك المرة التي يبين بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله ولا يقال إن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض فعله قوله الخاص بالأمة، لأن قوله إن الماء لا ينب والماء لا ينجسه شيء يفيد أن ذلك غير مختص به صلى الله عليه وسلم، ولأن صيغة الرجل في الحديث تشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور كما في الفصل. وأما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل، لكنه مقيس على الجواز الرجل من باب أولى. قال عبد الله لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو فلا كل واحد منهما فيه. وعلى هذا القول فقهاء الأنصار وجمهور العلماء. قال والآسة معناه متواتر كما ذكرها ابن عباس والله أعلم. ولكن سبق أن الحنابلة كرهوا أن للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو يغتسل بفضل غسل المرأة إذا خلت به، لأنه جاءت في أثر عن الصحابة وأحاديث، وقد تكون بعضها قد يكون أصح من حديث ابن عباس الذي في طرقه ما فيه كما تقدم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قوله لا يقال إنه لا يعارض، نختم بهذه، فهذه فائدة مهمة الشيخ ابن عثيمين كثيرا ما ينبه عليها ردا على الشوكاني الذي يكثر من استعمال هذه القاعدة. فإذا جاء مثلا نهي موجه إلى الأمة ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه يقول الشوكاني لا يعارضه، لأن هذا فعل في حق الرسول والنهي موجه إلى الأمة فلا يتعارضان. وهذا صحيح أنه ذكره بعض أصولين لكنه مسلك ضعيف، لأن الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن شيء ويخالفه ونقول مختص به إلا إذا دل دليل أقوى من هذا. أما مجرد أنه لم يدخل في كلامه، يعني يقول الشوكان لم يدخل وقال افعلوا أنتم كذا ثم هو خالف، قال لا يدخل، لأنه أصلا هذا فعله هو مخالف للقول، القول أصلا هو ما دخل فيه بل هو موجه إلى الأمة، وهذا المسلك فيه ضعف، بل يصلح هذا قرينة. وأما هنا فأصلا لا يصلح، لأنه علل بعلة عامة، قال إن الماء لا يجنب، وهذا عام يعني ليس في حقه هو فقط، وأضف إلى ذلك النهي جاء بصيغة الرجل، والرجل هذه عامة يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الظهور، لأن العام أصلا من باب الظاهر كما قال صاحب عند الجمهور خلافا للحنفية كما سبق، وقد قال صاحب المراقي وهو عند الجل للرجحاني، والقطع فيه مذهب النعماني. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعذرا على الإطالة، لكن الحديث هذا لشدة اتصاله بالذي قبله ما أحببنا أن نفصله في مجلس مستقل، وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم، والعلم يحتاج إلى صبر، نسأل الله أن يصبرنا وإياكم. الإنسان لا يصير عالما إذا كان يؤثر السرير ولا يحب الإطالة ولا الاجتهاد ولا كذا، فإنه سيقبع في حيث هو حياته كلها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الاجتهاد في طاعته، والباطل يجتهدون في باطلهم، فنحن بذلك أولى بعون الله سبحانه وتعالى. هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.